وتأثر الطفيل ابن عمرو بالقرآن وتأثر جبير ابن مطعم بالقرآن، وذكرنا أيضا حادثة سجود المشركين مع المسلمين. ذكرنا أيضا عبارة فتحت الأمصار بالسيوف وفتحت المدينة بالقرآن، فالمدينة المنورة ما فتحت إلا بالقرآن الكريم على يد مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. انتهينا إلى بيان أثر استماع القرآن في النصارى، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن بعض النصارى استمعوا للقرآن العظيم وتأثروا به، مما دفعهم إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام بعدما فاضت أعينهم بالدمع مما عرفوا من الحق. ولعل من يعني فضل الله على كثير من النصارى أنهم عاشوا في بلاد المسلمين وبين المسلمين، لأن هذا كان سببا عظيما جدا في تسرب نور القرآن وسيرانه إلى كثير من هؤلاء النصارى، حتى إن اثنين من شيوخ الأزهر كان نصارى امتن الله عليهما بالإسلام، هذا في حوالي القرن الثامن عشر. نعم، كلاهما كان يلقب بالمهدي، لأن كلمة المهدي كانت تطلق عرفا في مصر على النصراني الذي يسلم، يلقبونه بالمهدي، فلان المهدي. فاثنان من هؤلاء المهديين كان من الأقباط النصارى وأسلموا، وصار أحدهم مفتيا لمصر، ثم بعد ذلك صار شيخا الأزهر، وهناك آخر أيضا تولى مشيخة الأزهر وهو أيضا من هؤلاء الذين يعني دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. فوجود هؤلاء القوم داخل المسلمين حتى وهم كفار جعل حتى الذي يثبت ويبقى على الكفر يكون حاله أخف من الكفار الأصل الذين يعيشون في بلاد بعيدة عن المسلمين. بصورة أو بأخرى هم يتأثرون بالمسلمين ويكونون أقرب للتواصل، يسمعون القرآن الكريم. يعني حتى أنا وأنا طفل ما زلت كنت أسمع عن محام اسمه مكرم عبيد، كان في مرافعاته يعني يقيم مرافعاته على أدلة القرآن الكريم، يستدل بأدلة القرآن الكريم في مرافعاته القضائية. وكنا نسمع أيضا أن الشيخ محمد رفعت بصوته العجيب، أن كثير من النصارى كانوا يدخلون بسبب سماع صوته وهو يتلو القرآن الكريم. فكما يعني نقول إن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الناس أنهم يعيشون وسط المسلمين، وبالتالي يكونون أقل شرا من غيرهم حتى لو بقوا على الكفر، أو منهم من يفتح الله عليه بالدخول في دين الله عز وجل. هؤلاء القوم من النصارى الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يسمي القرآن أسماءهم، لكن يمكن أن يراد بهم مثلا النجاشي وأصحابه أو غيرهم ممن أثر فيه استماع القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فهنا قسم لتجدن، والنون أيضا نون التوكيد، فالتقدير قسما إنك تجد اليهود والمشركين أشد الناس عداوة للمؤمنين. وجمع بين اليهود والمشركين لأنهم اجتمعوا على عداوة المسلمين وألف بينهم بغض الإسلام. يقول تعالى: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فهذان طرفان في موقفهم من المسلمين، موقف أشد الناس عداوة وهم اليهود الذين أشركوا، وموقف أقربهم مودة. بينهم فئات متفاوتة مثل المجوس والصابئة وغيرهم. يذكر القرآن الكريم السبب في كون هؤلاء النصارى أقرب الناس مودة للذين آمنوا. هذا السبب في قوله عز وجل: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فوجود القسيسين والرهبان، القسيسين هم خطباء النصارى وعلماؤهم، واحدهم قسيس وقص، وقد يجمع على قصوص، والقص من التتبع، تتبع العلم، فهذه إشارة إلى علمائهم. أما الرهبان فهي إشارة إلى عبادهم، فالرهبان جمع راهب، والراهب من النصارى هو المنقطع في دير أو صومعة للعبادة، واشتق من الرهبة وهي الخوف من الله. فمعروف بين العرب حسن أخلاق القسيسين والرهبان وتواضعهم وتسامحهم، وكانوا منتشرين في جهات كثيرة من بلاد العرب، يعمرون الأديرة والصوامع والبيع، وأكثرهم من عرب الشام الذين بلغتهم دعوة النصرانية عن طريق الروم. عرفهم العرب بالزهد ومسالمة الناس، فوجود هؤلاء فيهم وكونهم رؤساء دينهم كان سببا في إصلاح أهل ملتهم. طبعا هو السياق لا يمدح النصارى الذين يبقون على الكفر، وإنما هو مدح النصارى الذين إذا وصل بلغهم الحق انقادوا له ودخلوا في دين الله عز وجل طائعين. فالسياق هنا يمدح النصارى الذين أسلموا، وهم الذين لما سمعوا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا، أي بمحمد عليه الصلاة والسلام وفي القرآن، فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. والقوم الصالحين هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ما الآية التي تليها؟ الآية التي بعدها في سورة المائدة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ما لكم تتهمسون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من الذين كفروا وكذبوا بآياتنا؟ الذين لم يدخلوا في الإسلام. فالنصارى الذين يبقون عن كفر هم أهل هذه الآية، أما الذين إذا سمعوا الحق وانقادوا له فهم الممدحون في هذه الآية الكريمة. يقول تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يعني ما عرفوه عند سماع القرآن من أنه الحق الموعود به. هناك موقف آخر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت في شأن هجرتهم إلى الحبشة بلاد النجاشي، وكيف أن النجاشي سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل معكم شيء مما جاء به، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حضر يعني دعا أساقفته فأمرهم فنشروا المصاحف حوله، فقال لهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه نعم، فقرأ عليهم صدرا من سورة مريم، فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفه. وقال النجاشي في هذه المناسبة الكلمة المشهورة إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. هناك قصص أخرى يعني كثيرة في الحقيقة من إسلام النصارى بذاته، ويوجد مسلمون تأثروا بالقرآن وأسلموا، لك أقصد يهود أسلموا، لكن نسبة الهداية في اليهود قليلة جدا، لكن مع ذلك النسبة الأكبر طبعا هي من يعني النصارى، وتكون النسبة في النصارى أقرب من أهل الكتاب لأن هم يؤمنون بأصل الأديان وبوجود الله ومبدأ بعث الرسل والغيب ونحو ذلك، فلذلك يكون هناك فرق في الأحكام الشرعية في التعامل مع اليهود والنصارى أهل الكتاب عن أحوال الوثنيين لأنهم أقرب نسبيا إلى ديننا. قبل أن نستطرد في ذكر بعض هذه الأمثلة من نصارى آخرين أسلموا، نختم أولا الكلام فيما تبقى من أثر استماع القرآن في الجن. فالله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بواقعة حدثت وهو لا يشعر بها، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة، وهو موضع بين مكة والطائف، وهو عامد إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، يعني قصدوا أن يمكثوا ولفت انتباههم ليستمعوا له، فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، يعني القرآن الوحي نزل فهذا هو سبب حراسة السماء، هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأوحى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا، إلى آخره. وإنما أوحي إليه قول الجن. ومما يدل على صدق إيمان الجن وتأثرهم بسماع القرآن العظيم أنهم قابلوا الآيات التي تتلى عليهم بالشكر القولي. فعن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قولي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فهذا فيما يتعلق بأثر القرآن الكريم في الجن حينما استمعوا. نعود إلى نماذج ممن أسلموا من النصارى أو تأثروا بالقرآن الكريم. النماذج كثيرة ومن الصعب أن نرتبها ترتيبا زمنيا بحسب وقوعها، أن هذا يحتاج يعني وقت طويلا وجهدا كبيرا، لكن الذي يتيسر بين يدي الآن كنموذج يدل على ما عداه قصة إسلام الدكتور إبراهيم خليل أحمد أستاذ اللاهوت، وكان يسمى القس إبراهيم خليل فيلوبوس سابقا. يقول الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فكم جندي للإسلام لا يشعر به أحد من البشر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لن يشاد الدين يعني لن يقاومه أو يقاويه أحد إلا غلبه هذا الدين. كان هو حاليا يلقب بالدكتور، يعني كان أيام كتابة هذه المقالة كان لما يحصل على الدكتوراه. كان الأستاذ إبراهيم خليل أحمد قسا مبشرا يحمل أرفع الشهادات في علم اللاهوت من كلية اللاهوت المصرية ومن جامعة برينستون الأمريكية، وكانت مهمته تزييف حقائق حقيقة الإسلام والدعوة ضد مبادئه، وفجأة شاء الله له الهداية. فأعلن انقلابا ذاتيا على مهمته واتخذ موقفا مغايرا لها تماما. كم من خصم لدود للإسلام يناصبه العداء ويتآمر ضده ويكيد له أعظم الكيد، ثم يتحول بإرادة ربانية سماوية إلى داعية مخلص للإسلام. ولا يقتصر ذلك على زماننا، فبدءا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي كان ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم فأصبح الفاروق عمر الذي ملأ الدنيا عدلا وقسطا، ومرورا بآل أبي سفيان وزوجه هند آكلة الأكباد، والتي دفعت ثمنا باهظا لقتل سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلمت: والله ما كان هناك بيت أبغض إلينا من بيتك، ونحن الآن والله ما من بيت أحب إلينا من بيتك. وعلى مر العصور يحول الله من شاء من عباده من المحاولة لهدم هذا الدين والإجهاز عليه إلى التضحية بالروح والنفس والنفيس للذود عنه. وقضية القسيس إبراهيم خليل أحمد تضيف فصلا جديدا في قصص التوفيق الرباني الرائع وسنة الله عز وجل في حفظ هذا الدين. يحكي الأستاذ إبراهيم خليل أحمد، وهو سابقا كما قلنا القس إبراهيم خليل في لبس، قصته قائلا: يقول أنا من مواليد الإسكندرية في 13 من يناير سنة 1919، يعني لو هو حي إلى الآن يبقى عمره كم؟ 89 سنة تقريبا. درست في مدارس الإرسالية الأمريكية حتى الثانوية العامة، ثم حصلت على دبلوم كلية أسيوط سنة 1942، وتخصصت في الدراسات الدينية تمهيدا لدخول كلية اللاهوت، ولم يكن الالتحاق بكلية اللاهوت بالأمر السهل، ولا يستطيع أي حاصل على الدبلوم أن يلتحق بهذه الكلية، بل لابد من تزكية الكنيسة واجتياز عدد من الاختبارات الدقيقة. ولقد حصلت على تزكية كنيسة العطارين بالإسكندرية، كما حصلت على تزكية المجمع الكنسي للوجه البحري بعد إجراء اختبارات عديدة ودقيقة للتعرف على مدى استعدادي لأن أصبح رجل دين. ثم حصلت على تزكية المجمع السنودس، وهو يقيم مجموعة قساوسة من السودان ومصر، ويعتبر كمؤتمر ديني عام. وقد قرر السنودس الموافقة على دخول كلية اللاهوت سنة 1944 بالقسم الداخلي، ودرست على يد أساتذة أمريكيين ومصريين، وتخرجت في عام 1948. كان المفروض أن أعين في القدس، لكن حرب فلسطين نشبت في ذلك العام، فعينت في بلدة إسنا بالوجه القبلي في مصر، وسجلت رسالة في العام نفسه عن طريق الجامعة الأمريكية في القاهرة. وكانت رسالتي أن الجامعة الأمريكية أصلا هي مؤسسة تبشيرية، أصلا هي مؤسسة قنصرية، ثم غير اسمها بعد ذلك. وقد بدأ وكانت رسالتي عن العمل التبشيري بين المسلمين. سنتجاوز عن بعض التعبيرات زي كلمة مسيحي، لأن المفروض نقول نصراني، التبشيري المفروض نقول تنصيري، لكن هي شاعت فيحملها على التبشير بالنار يعني، أو لكن هكذا يستعملونها يعني. بدأ تعرفي على الإسلام من خلال دراستي في كلية اللاهوت، فنحن في هذه الكلية ندرس الإسلام وكل الأساليب التي نستطيع من خلالها زعزعة إيمان المسلمين وتشكيكهم فيه. وفي سنة 1952 حصلت على الماجستير من جامعة برينستون في أمريكا، وعينت أستاذا بكلية اللاهوت في أسيوط، وكنت أقوم بتدريس الإسلام والمغالطات والافتراءات والشائعات التي يرددها أعداؤه والمبشرون ضده. وقد رأيت في هذه الفترة أن أوسع دراستي لكل جوانب الإسلام، وقررت أن لا أكتفي بالاطلاع على كتب المبشرين والمستشرقين التي تقتصر على الطعن في الإسلام، ولثقتي بنفسي وحبي للعلم قررت أن أقرأ وجهة النظر الأخرى، وأدرس كتب المسلمين أنفسهم، بل قررت أن أدرس القرآن بتعمق. وكان هدفي من هذا كله أن أصبح متمكنا من مادتي تماما، بحيث أستطيع دفع الحجة بالحجة، وأكون قادرا على أن أضيف إلى حجج المبشرين ضد الإسلام حججا جديدة من خلال دراستي وتعمقي. لكن النتيجة في الواقع كانت عكسية، فقد بدأ موقفي يهتز، وبدأت أشعر بصراع داخلي عنيف بيني وبين نفسي، واكتشفت أن ما درسته من قبل وما كنت أبشر به وأقوله للناس كله زيف وكذب. لكنني لم أستطع مواجهة نفسي، وحاولت التغلب على هذه الأزمة الداخلية والاستمرار في عملي. في سنة 1954 نقلت إلى أسوان سكرتيرا عاما للإرسالية الألمانية السويسرية، وكانت هذه وظيفة صورية. أما حقيقة مهمتي فكانت التبشير ضد الإسلام في الصعيد الأقصى، وخاصة بين المسلمين. في تلك الأثناء عقد مؤتمر تبشيري في فندق كاتركت بأسوان، ودعيت للكلام فيه، وتكلمت يومها كثيرا، ورددت كل المطاعن المحفوظة ضد الإسلام. وبعد أن انتهيت من كلامي عاودتني أزمتي الذاتية، وبدأت في مراجعة موقفي مرة أخرى، وعدت أسأل نفسي لماذا أقول هذا وأفعله وأنا أعلم أنني كاذب، وأن هذا الذي أقوله ليس هو الحق. واستأذنت قبل انتهاء المؤتمر وخرجت وحدي متجها إلى بيتي. كنت مهزوزا متأزما للغاية، وكنت أسير في حديقة فريال، واستمعت ساعتها للآية الكريمة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإلى قوله تعالى وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. في تلك الليلة شعرت براحة نفسية عميقة، عدت إلى بيتي وقضيت الليل كله وحدي في المكتبة أقرأ القرآن. وسألتني زوجتي عن سر سهري وعما أقرأ، فطلبت إليها أن تتركني وحدي، ولقد وقفت طويلا عند الآية الكريمة: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كما وقفت طويلا أتأمل معنى الآية الكريمة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وكذلك قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والآية الكريمة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. في تلك الليلة اتخذت قراري النهائي، وفي الصباح تحدثت مع زوجتي، وكان لي منها 3 أولاد وبنت. لكن زوجتي بمجرد أنها سمعت أنني ميال للإسلام وأفكر في إشهار إسلامي صرخت واستغاثت برئيس الإرسالية مسيو شافتز، وهو سويسري، وكان رجلا داهية، وقد سألني عن حقيقة موقفي، فأكدت له ما أخبرته به زوجتي، فقال لي اعتبر نفسك موقوفا عن العمل حتى نرى حقيقة ما أصابك. فقلت له بل هذه هي استقالتي من عملي. حاول أن يقنعني بتأجيلها ولكنني صممت عليها، فأشاع في الناس أنني أصبت بالجنون، أشاع في الناس أنني أصبت بالجنون، وتعرضت وقتها لمحنة شديدة واضطهاد عظيم، فاضطررت لترك أسوان نهائيا والعودة إلى القاهرة. وفي القاهرة تعرفت على أستاذ فاضل ساعدني كثيرا على اجتياز محنتي دون أن يعرف شيئا عن قصتي، وكان يعاملني على أنني مسلم لأنني قدمت نفسي إليه كمسلم رغم أنني لم أكن قد أشهرت إسلامي بعد. كان هو الدكتور محمد عبد المنعم الجمال الذي كان وكيلا لوزارة الخزانة، وكان مهتما بالدراسات الإسلامية، وكان يريد إعداد ترجمة لمعاني القرآن لينشرها في أمريكا، وقد استعان بي لإتقان اللغة الإنجليزية ولأنني حاصل على الماجستير من جامعة أمريكية، وعرف أيضا أنني أقوم بعمل دراسة مقارنة للقرآن والتوراة والإنجيل، وقد تعاوننا معا في هذه الدراسة وفي ترجمة معاني القرآن. ولما عرف أنني استقلت من عملي في أسوان وأنني لا أعمل، ساعدني على إيجاد عمل في شركة ستاندرد ستيشنري اللي هي بتاعت الإيه؟ الأدوات المكتبية في القاهرة، وهكذا استقرت أموري في ذلك الوقت، ولم أكن أتحدث مع زوجتي في موضوع إشهار إسلامي، فاعتقدت أنني نسيت هذه الحكاية وأنها أزمة وانتهت، لكنني كنت أعرف أن إشهار إسلامي رسميا يحتاج إلى إجراءات طويلة معقدة ومعركة، رأيت أن أؤجلها إلى وقت لاحق حتى تستقر أموري وحتى أنتهي من دراستي المقارنة للقرآن والإنجيل والتوراة، وقد انتهيت منها فعلا في عام 1959. كما أن أموري المادية والمعيشية كانت قد استقرت، حيث كنت قد استقلت من الشركة وأنشأت مكتبا تجاريا لاستيراد الأدوات المكتبية ونجحت فيه، ووهبني الله رزقا حلالا كان يكفيني ويزيد عن حاجتي، وقررت حينئذ أن أشهر إسلامي رسميا. وفي يوم 25/12 سنة 1959 أرسلت برقية للدكتور تومسون رئيس الإرسالية الأمريكية في مصر، أخبرته فيها بأنني اعتنقت الإسلام، كما تقدمت في اليوم نفسه بطلب إلى محافظة القاهرة لاتخاذ الإجراءات الرسمية لإشهار إسلامي، وأخبرت صديق الدكتور الجمال بالأمر، وقصصت عليه قصتي كاملة لأول مرة فذهل. أما معركة الحقيقية فكانت قد بدأت، إذ يقضي نظام المحافظة على أي مسيحي يريد أن يشهر إسلامه أن تنتدب الكنيسة التي يتبعها أحد القساوسة للحضور أمام لجنة المحافظة التي تعقد له جلسة مناقشة علنية بحضور القسيس، فإذا تأكدت اللجنة من صدق نيته وإصراره على إشهار إسلامه برضا كامل ودون أي مؤثرات أو عوامل غير طبيعية، فإنها تحرر محضرا رسميا بذلك وتعطيه شهادة بإشهار إسلامه. بالنسبة لي عندما أرسلت طلبي للمحافظة قامت بإخطار الكنيسة لانتداب أحد القساوسة وحددوا لي جلسة للمناقشة، ولكن قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام عدت إلى بيتي فوجدت 7 من كبار الشخصيات المسيحية ينتظرونني في البيت، تحدثوا إلي طويلا في الأمر وبلهجة لينة وكثير من الترغيب، أما أنا فكنت قد انتهيت إلى قرار وتصميم، فرفضت كل عروضهم وقلت لهم إنني لو كنت أسعى لمغنم لما آمنت، وإن عقيدتي وإيماني فوق كل العروض والمغريات. فقالوا لي كيف تترك دينك؟ قلت لهم إن الإسلام هو الذروة الدينية التي أرادها الله للإنسانية كافة، وأنتم تعرفون ذلك. فبدأ البعض يهاجم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بكلمات نابية، وانقلبوا علي بتهديدات، أولها أن الزوجة تترك البيت، فقلت لهم الزوجة حرة، لكنهم استمروا في تهديدي بالقتل، ف فقلت لهم أخيرا ماذا تريدون بالضبط؟ قالوا نريدك ألا تذهب لحضور الجلسة في المحافظة فيسقط طلبك ويعتبر الموضوع منتهيا. وكان اليوم يوم أحد، فقلت لهم سأفكر، وتركوني يائسين. وفي اليوم التالي جاءني قسيس أكبر مني سنا، وكانت له صلة وثيقة بي، وظل يبكي. فقرأت عليه قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وقلت له: أولى بك أن تبكي خشوعا لله عند سماع القرآن، وأن تؤمن بالحق الذي تعرفه وتنكره. فقام وتركني بعد أن يأس وأدرك أن لا فائدة. وعندما ذهبت إلى جلسة المحافظة علمت أنه هو المكلف بالحضور، لكنه أرسل يعتذر عن عدم الحضور بسبب المرض ويطلب تأجيل الجلسة، وظل يتغيب عن الجلسة بحجة المرض وبقصد التعطيل، لكن اللجنة كان من حقها أن تشهر إسلامي إذا تغيب القسيس أكثر من جلستين، وفعلا وافقوا على إشهار إسلامي، وكان ذلك في يناير سنة 1960. سئل عن موقف زوجته فقال: في ذلك الوقت تركتني زوجتي وأخذت أثاث البيت، لكن أولادي جميعا انضموا إلى صفي وأشهروا إسلامهم، وكان أكثرهم حماسا ابن الكبير إسحاق الذي غير اسمه إلى أسامة. ما كان في داعي تغيير اسم إسحاق، اسم نبي كريم، لكن هو حر. كان أكثرهم حماسا ابن الكبير إسحاق الذي غير اسمه إلى أسامة، ثم ابن يوسف وبقي اسمه على ما هو عليه، وابن صموئيل الذي أصبح اسمه جمالا، ثم ابنتي مجدة وسميناها نجوى، وأسامة اليوم دكتور في الفلسفة ويعمل أستاذا في جامعة السربون بباريس في قسم الدراسات الشرقية، ويقوم بتدريس علم النفس، وله كتابات في مجلة لوموند الفرنسية. أما زوجتي فقد غابت 6 سنوات عن البيت، ثم وافقت على العودة إلي في سنة 1966 على أن تتمسك بدينها، فوافقتها لأن الإسلام دين سماحة ولا إكراه في الدين. وقلت لها: أنا لا أريدك أن تسلمي لإرضائي أو لتبعيتي، ولكن عن اقتناع وإيمان. والواقع عنها الآن تشعر في أعماقها وقرارة نفسها بالإيمان، لكنها لا تستطيع إعلان ذلك خوفا من عائلتها، ولكنها تتعامل معنا كمسلمة، بل تصوم رمضان معنا لأن أولادي جميعا يصومون ويصلون، وابنتي نجوى في كلية التجارة، ويوسف دكتور صيدلي، وجمال مهندس. يقول: لا أريد أن أشرح تفاصيل ما تعرضت له من اضطهاد ومتاعب، وخاصة من جانب أهلي الذين قاطعوني وحاولوا قتلي، كما أنني اضطررت لتصفية أعمال مكتبي، لأن كل البيوتات التجارية التي كنت أتعامل معها في الخارج تضافرت على مقاطعتي وعدم التعامل معي، وجميع أصحاب هذه البيوتات أجانب، لكنني لم أهتز، وقررت أن أصرف وقتي وبقية عمري في الدعوة للإسلام والكتابة عنه. وساعدني على ذلك أنني عينت في عام 1961 في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوظيفة سكرتير لجنة الخبراء ولجنة إحياء التراث الإسلامي. استطعت خلال هذه الفترة من عام 1961 حتى الآن أن أصدر عدة كتب تكشف عن حقائق الإسلام وعن أساليب المبشرين والمستشرقين ضده. وكتبي التي نشرتها فعلا هي: أولا، محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن، الدراسة المقارنة للأديان الثلاثة التي بدأتها في 56 وانتهت سنة 59. الثاني، المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي. الثالث، إسرائيل والتلمود. الرابع، تاريخ بني إسرائيل في 3 أجزاء: إسرائيل فتنة الأجيال، إسرائيل في العصور القديمة، إسرائيل في العصور الحديثة. خامسا، الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية العالمية. كتاب السادس، المسيح إنسان أم إله. السابع، الإسلام في الكتب السماوية. الثامن، المخطط التبشيري والاستعمار. التاسع، اعرف عدوك، إسرائيل عقيدة وسياسة. وأقوم الآن بإعداد دراسة مقارنة لوضع المرأة في الأديان الثلاثة وإبراز مكانة المرأة في الإسلام. هذا وقد حججت إلى بيت الله في عام 73 وأديت مناسك العمرة مرتين وأقوم بنشاط واسع في الدعوة للإسلام، وأجري ندوات في الجامعات والمساجد والجمعيات الخيرية، وقد جاءتني دعوة من السودان في عام 74 وأحييت عدة ندوات في السودان. وعموما فإن أوقاتي كلها مكرسة لخدمة الإسلام، وأرجو الله أن يهدي بي من لم يهتد بعد. وطبعا القصة كان عنوانها أردت أن أقهر القرآن فقهرني القرآن، يعني بداية القصة أنه دخل في تحدي مع القرآن الكريم فقهرني القرآن، أردت أن أقهر القرآن فقهرني القرآن. ثم يتحدث عن الأسباب التي أدت إلى إسلامه فيقول: إن الإيمان لابد أن ينبع من القلب أولا، والواقع أن إيماني بالإسلام تسلل إلى قلبي خلال فترات طويلة منذ بدأت دراساتي للإسلام في كلية اللاهوت، ومن قراءتي للقرآن ودراساتي لتاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته أيقنت أنه نبي مرسل من عند الله، وبدأت قناعتي بما كانوا يقولونه من أنه مدع أو أنه كاذب، بدأت قناعتي بهذا الكلام تهتز. فكيف لرجل أمي لم يتعلم، يعني القراءة والكتابة أبدا، أن يأتي بهذا القرآن الذي بلغ حد الإعجاز وما زال حتى الآن وسيبقى إلى الأبد معجزة، إذ لا يمكن لبشر مهما أوتي من موهبة أن يأتي بآية واحدة منه. ثم هذا النظام المحكم الذي عالج كل قضايا الدين والإيمان والحياة بمنطق علمي فوق كل علم وفوق كل تصور بشري، هل يمكن لبشر أن يأتي بهذا كله من عنده؟ إن البداية تنطلق طبعا من هذا التفكير، والسؤال الذي يجب أن يطرحه كل مفكر في هذا الأمر هو هذا: هل يمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم الرجل الأمي أن يؤلف هذا القرآن من عنده بما فيه من إعجاز في الأسلوب وإعجاز في التفكير وشمول موضوعي لكل قضايا الدين والدنيا، وهو الأمر الذي يعجز عنه أي مفكر مهما بلغت درايته وعبقريته وسعة أفقه؟ وقد يكون ممكنا أن يأتي مفكر بنظام معين في الاقتصاد أو بنظرية في الاجتماع أو في الفلسفة أو في العلوم أو اللاهوت، لكن أن يأتي مفكر واحد بنظام شمولي يجمع كل هذه الجوانب وفي كتاب محكم شامل معجز، فهذا فوق طاقة وقدرة أي بشر على مر العصور. كنت دائما أقرأ القرآن الكريم وأقرأ تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاول أن أجد أساسا واحدا يمكن أن يقنعني أن محمدا هذا الإنسان الأمي الفقير البسيط يستطيع وحده أن يؤلف هذا القرآن ويحدث كل تلك الثورة التي غيرت تاريخ العالم ولا تزال. وهل يمكن أن تبلغ بلاغة أي إنسان أو قدرته على مناقشة الآخرين للدرجة التي يقول معها: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. يقول: استوقفني كثيرا نظام التوحيد في الإسلام، وهو من أبرز معالم الإسلام، ليس كمثله شيء، وقل هو الله أحد الله الصمد. إن التوحيد يجعلني عبدا لله وحده، لست عبدا لأي إنسان. التوحيد في الإسلام يحرر الإنسان ويجعله غير خاضع لأي إنسان، وتلك هي الحرية الحقيقية، فلا عبودية إلا لله وحده. أما نظام الغفران في الإسلام فالقاعدة الأساسية للإيمان تقوم على الصلة المباشرة بين العبد وربه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فالإنسان في الإسلام يتوب إلى الله وحده، لا وجود لوسطاء ولا لصكوك غفران أو كراسي اعتراف، لأن العلاقة مباشرة بين الإنسان وربه. كذلك استوقفني كثيرا موقف الإسلام من المرأة، فالإسلام أعطى المرأة مكانة لم تحظ بها في أي ملة أو دين غيره. لقد أعطاها الإسلام حقوقا كأم وبنت وزوجة، كما أعطاها سيادة. استمع إلى الآية الكريمة التي تقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة مودة ورحمة، والاتحاد بين الرجل والمرأة آية من آيات الله تعالى. وليس هناك تكريم للمرأة مثل هذا التكريم في أي دين من الأديان. فالمرأة في الديانة اليهودية تعتبر مجرد متعة ولا حق لها ولا قيمة، وفي النصرانية تعتبر المرأة همًا ومعطلا للرجل عن العبادة. وانفصال المرأة عن زوجها في المسيحية يمنعها من الزواج، وهذا يعرضها للفتنة. إن نظرة الإسلام للمرأة تأتي في نطاق بناء متكامل لمجتمع حر عادل ليس فيه عبودية ولا طغيان ولا إكراه ولا كهنوت ولا وسطاء يستغلون الناس باسم الدين أو باسم الدنيا. وعلى العموم، لو أردت أن أتحدث عما جعلني أعتنق الإسلام لاحتاج الأمر لمجلدات أتحدث فيها عن كل ما في الإسلام من مزايا، لكنني أكتفي بقولي: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انتهى سرد الدكتور إبراهيم خليل أحمد لقصة إسلامه التي كان عنوانها: أردت أن أقهر القرآن فقهرني القرآن. العجيب جدا أن في موقف له علاقة بالدكتور إبراهيم خليل أحمد، وهو أن صديقا له قسيسا كبيرا خاض تجربة عجيبة جدا، هو يعني أخرجها في هذا الكتاب: لماذا أسلم صديقي؟ لماذا أسلم صديقي؟ ورأي الفاتيكان في تحديات القرآن. كتاب طبع مكتبة التراث الإسلامي في عبدين. سوف نحاول أن نمر عليه مرة سريعا لأنه كدراسة يحتاج وقتا أطول، لكن نحاول أن نختصر القصة. يقول هنا: لم يدر بخلدي يوما أنني سأقوم بتصنيف كتاب عن الإعجاز البياني للقرآن الكريم، لأنها مسألة بعيدة تماما عن مجال دراساتي واهتماماتي، كما أن المكتبة الإسلامية والحمد لله زاخرة، كما يقول الأب ليو من الفاتيكان، بعشرات الكتب التي تناولت قضية الإعجاز في القرآن بحيث لم يعد هناك أي مجال لزيادة. هي طبعا مش عشرات، دي مئات بل ألاف. ولكن قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وبالفعل هذا هو ما حدث بالضبط لصديق لي مسيحي أعتز جدا بصداقته. فلقد ظن صاحبنا لفترة طويلة من الزمن أن بمقدوره هزيمة تحديات القرآن، وظل يمني نفسه حالما في يقظته ومنامه أن باستطاعته تأليف كتاب سيكون عنوانه: وانتهت تحديات القرآن. قرر أن يستجيب للتحدي الذي تحدى القرآن فيه البشر والجن والإنس عن أن يأتوا بصورة من مثله، ووضع عناوين الفصول. يعني هو جاب اسم الكتاب وعناوين الفصول، بس لسه تحتها ما فيش لسه حاجة. فالكتاب مسميه انتهت تحديات القرآن. الفصول بقى مثلا: فصل القضاء على أكبر الأكاذيب الدينية في التاريخ، فصل تاني: وأخيرا هزمنا القرآن بالضربة القاضية، إلى آخر عناوين. وضع اسم الكتاب والعناوين، لكن تحتها لسه ما فيش أي حاجة. اعتقد صاحبنا أن دور النشر العالمية ستنهال عليه بالعروض السخية لنشر هذا الكتاب المثير، الذي كان يمني نفسه أنه سيطبع منه عشرات الملايين من النسخ بمختلف اللغات الحية لكي يفيق المسلمون من غفوتهم وغفلتهم. ولكنه قبل ذلك اعتقد أن ردودا ستنهال عليه من جميع أنحاء العالم، وما عليه إلا أن يقوم بتجميع هذه الردود في كتابه المثير. لقد كان حقا بحثا جميلا رائعا، وإن كانت نتيجته مخيبة لأمال صاحبنا. أكثر من 8000 خطاب بعث لجميع أنحاء العالم، أكثر من 8000 خطاب، لم يرد عليه سوى 4 جهات فقط. 8000 خطاب بعثهم بيبشر أنه خلاص هيستجيب التحدي ويأتي بصورة من مثل القرآن الكريم. اللي رد وبيستنفر بقى الناس في جهزة العالم كلها التبشيرية أنه يبعثوا له اللي عنده حاجة يجيبها له عشان يدعم بها هذا البحث. لم يرد عليه سوى 4 جهات فقط في ردود لا تسمن ولا تغني من جوع. منها رد الأب ليو من الفاتيكان، وإن كان هو حقا أجمل الردود التي وصلت لصديقنا كما سنرى. هو هنا يعني يمهد بيقول بيقول يعني هذا الصديق يعني قام بدون أن يقصد بإبلاغ العالم كله خلال هذه الرسائل إلى عظمة القرآن وإعجازه بالتحدي، وطلب منهم مشاركته في مهمته التي كان يراها مقدسة، إلا أنهم ووضع علامات استفهام أو تعجب ولم يكمل. إيه اللي حصل بقى؟ الحقيقة الكتاب طويل وفيه بحث عن إعجاز لا بأس به في المقدمة، لكن سنتجاوزه لندخل في القصة مباشرة. صفحة 67 يقول: بينما كنت أتأمل ذات يوم أحوال البشرية مسلمين وغير مسلمين. ده هنا مين اللي بيتكلم؟ دكتور إبراهيم خليل نفسه، ده أحد كتب التي ألفها. وكيف أصبح للمادة والمال والمنصب الكلمة العليا على وجه الأرض، وكم هي غافلة هذه البشرية عن سر سعادتها التي تكمن في إثبات أو نفي التحديات القرآنية في أقل القليل منها. الأمر الذي سيقرر مصداقية جميع المعتقدات والملل والنحل والآراء والنظريات في مواجهة القرآن. حتى ساق لي القدر صديقا عزيزا لم أره منذ بضع سنين، كان خلالها خارج القطر في رحلة طويلة، زار خلالها معظم بلدان أوروبا وأمريكا. أعرفه منذ أكثر من ربع قرن، فقد جمعتني وإياه عدة هوايات واهتمامات مشتركة، منها حب اللغة العربية وأشعار العرب، فقد كان يحفظ كثيرا من الشعر كالمعلقات السبع، وكان يقرض الشعر أحيانا. وبلغ من تمكنه في اللغة العربية أنه كان ينقد أساليب الكثير من أدبائنا المعاصرين، وكنا نناقش كثيرا القضايا الفكرية والأدبية واللغوية. فإذا لاح في الأفق أي حديث يمس الدين النصراني أو الإسلامي من قريب أو بعيد، إذا به يمسك عن الحديث، فكنت أحترم رغبته الدائمة في ذلك، فلم نتفرق أبدا لمناقشة العقيدة والدين على سواء. ولم تؤثر السنوات التي قضاها في الخارج على حبه للغة العربية. المهم أن الحوار بينهما وصل إلى أنه يعني أنكر انصراف الغرب عن التدين والدخول في الإلحاد ونحو ذلك. فرأيت يقول: إلى أن تطرق الحديث إلى القرآن وتحدياته العلمية العجيبة، فرأيت اهتماما كبيرا من صديقي، فقلت له مداعبا: هل تستطيع أنت مثلا الإتيان بصورة واحدة تتكون من 15 كلمة من مثل لغة وأسلوب القرآن؟ ولكي أزيد من حماسه العلمي قلت مداعبا: وأنت كما أعلم تؤهل نفسك لكي تحتل مقعدا في مجمع اللغة العربية. فلمعت عينا صديقي وطلب مني نسخة من القرآن، وراح يدون في أجندته أرقام السور والآيات التي تتناول تحديات القرآن، وطلب مني مهلة لكي يدرس هذا الموضوع. زارني صديقي بعد شهر وأخبرني أنه اطلع على أكثر من 170 نسخة من القرآن من مصادر مختلفة كي يتأكد من وجود آيات التحدي فيها. فضحكت، يعني بيحسب القرآن زي أي كتاب زي كتبهم، كل طبعة تختلف وتتحرف وتعمل، فطلع على 170 نسخة أو طبعا من القرآن عشان يتأكد أن دي موجودة في المصحف فعلا. فضحكت وقلت: وهل وجدتها كذلك؟ قال بمنتهى الجدية: نعم. قلت: ولماذا فعلت ذلك؟ قال لكي أتأكد بنفسي من ذلك. قلت أحسبك قد كونت سورة من مثل القرآن ولو من 15 كلمة. قال إن الأمر ليس بهذه البساطة، خصوصا وأنت تقول إن عمر هذا التحدي أكثر من 1400 سنة لم يواجهه أحد خلالها. قلت مداعبا إذن سأنتظر 1400 سنة أخرى، ولكن هل تعتقد أنك تستطيع؟ قال بكل تأكيد، عموما فإن لدي ترتيبات كثيرة سأقوم بها، كما أن عندي لسان العرب والقاموس المحيط ومختار الصحاح، وسأثبت لك أني وغيري قادرون على مواجهة هذا التحدي البسيط جدا، إنها مجرد مسألة وقت. قلت كم من الوقت تعتقد أنه يكفي لإنجاح مهمتك؟ قال شهران مثلا. قلت وسأزيدك شهرا من عندي، فقد صبرنا 400 و1000 سنة حتى الآن. قال يبدو أنك واثق، عموما سترى بنفسك. قالها بحماس جاد احترمته فيه. وبعد 90 يوما زرت صديقي وفاء بالموعد المتفق عليه بيننا، واستفسرت عن نتيجة محاولته، فأخبرني أنه طلب من 174 من أصدقائه ومعارفه ورجال الدين مساعدته في مهمته. يعني كان يقول له هات كمان معاك الجن والإنس، مش بس 174 واحد، تحدي بيقول للجن والإنس وفي كل العصور، فمفروض عدد 3 شهور يجيب بقى السورة اللي هو هيألفها بحيث تكون مثل القرآن، فيعتبر أخلف الموعد. لأنه بيقول له عملت إيه في الاتفاق؟ قال له أن أنا طلبت استنفر 174 من أصدقائه ومعارفه ورجال الدين ليساعدوه في مهمته، إلا أن أغلبهم رفض ذلك، بل وطلب منه أن يصرف نظره عن هذه المسألة. يعني بيقول له ما تحاولش. قلت لماذا؟ وهي مهمة علمية هادفة للغاية. قال أعلم ذلك. قلت وماذا ستفعل؟ قال لقد وعدني 25 من أخلص الأصدقاء الغيورين على ديننا أن يساعدوني في مهمتي. قلت إذن فأنت تحتاج إلى مهلة أخرى. قال بكل تأكيد. قلت كم؟ قال 3 أشهر فقط. قلت فما رأيك في 4 أشهر؟ قال إن ثقتك الزائدة تستفزني. قلت لقد استفز القرآن قبل ذلك صناديد اللغة العربية وأصحاب المعلقات 7 وفرسان البيان والبلاغة، ولكن لا حياة لمن تنادي، فهل رأيت كتابا في هذه الدنيا يتحدى مؤلفه البشرية جمعاء بالإتيان بسورة واحدة ليس مثله ولكن من مثله، وتتكون من 15 كلمة فقط لا غير؟ فقطعني قائلا على رسلك، فهذه نقطة ضعف خطيرة جدا في القرآن يجب علينا استغلالها حتى نفيق المسلمين من غفلتهم وغفوتهم. قلت أو نفيق غير المسلمين من غفلتهم وغفوتهم. قال وماذا ستفعل إذا انتصرنا في هزيمة هذه التحديات المتتالية؟ قلت وماذا ستفعل لو حدث العكس؟ قال بحدة ولكن مداعبا، إذا فالتفاهم معك يبدو مستحيلا، سترى بنفسك كيف سأنتصر. قالها بتحد. وبعد 4 أشهر ذهبت إلى صديقي فوجدته متبرما وعلامات الضيق والغضب ترتسم على وجهه. قلت كيف حالك؟ قال لقد خذلني جميع الأصدقاء واعتذروا لأسباب واهية، فمنهم من تعلل بضيق وقته، ومنهم من تعلل بموت قريب له، ومنهم إلى آخره، رغم أنهم يدعون أن اللغة العربية عجينة في أفواههم يشكلون منها ما يشاءون من أساليب الفصاحة والبيان، ومنهم كتاب مرموقون في الصحف والمجلات المصرية. قلت وكذلك كان حال العرب في فترة نزول القرآن. الحقيقة مش بنفس الحال، يعني شتان بين الأسلوب العربي الحديث وبين أصحاب معلقات 7 وأهل الفصاحة والبيان الذين ما جرؤ واحد منهم على أن يستجيب للتحدي. قلت وكذلك كان حال العرب في فترة نزول القرآن حيث العصر الذهبي للغة العربية، والآن هل آن لك أن تستسلم؟ قال لا، إلا بعد أن أنتهي من دراسة القرآن كلمة كلمة، وقد بدأت بذلك بالفعل، وسأحاول أن أنجز لك ما وعدت. قلت وتحتاج إلى مهلة أخرى؟ قال سأزورك بعد 2 شهر وسأفعل. وبعد الشهرين جاءني بالفعل وأخبرني عن محاولات عديدة مختلفة ومتنوعة قام بها، ثم فوجئت به يقول وبمنتهى الشجاعة الأدبية: يبدو لي أن تكوين سورة واحدة من مثل لغة القرآن مستحيل. فهنأت صديقي على صراحته وشجاعته، ولكني أشفقت عليه من حالة الحزن والكآبة التي كانت ترتسم على وجهه، فقلت له: إنك يا صديقي أعلنت بشجاعة ما يخفيه أهل اللغة العربية من المستشرقين في الخارج، فقد كان يجب على علماء اللغة العربية الأجانب أن يعلنوا بنفس شجاعتك رأيهم في تحديات القرآن بدلا من محاولتهم التهجم عليه وعلى الإسلام. فقطعني صديقي ورأيت بعضا من البريق في عينيه وعلامات من السعادة والفرح ترتسم على وجهه، وإذا به كغريق رأى فجأة طوق النجاة بين ذراعي، ثم قال: اسمع، إن لدي خطة جبارة، اسمع، سأقوم بتأليف كتاب موضوعي سيقلب الدنيا رأسا على عقب. قلت: لماذا تدير دفة الحديث إلى وجهة أخرى؟ قال: لازلت في نفس الموضوع أتحدث. قلت: أي كتاب هذا الذي ستؤلفه؟ قال سارحا في خياله الخصب: إن عنوان هذا الكتاب يتلألأ أمام عيني. قلت: وأي عنوان اخترت لكتابك؟ قال: وانتهت تحديات القرآن. شكرا لك يا صديقي العزيز، فحديثك اليوم أوحى لي بفكرة جبارة ومذهلة. قلت مستغربا: ما هي الحكاية بالضبط؟ فشرد لبعض الوقت ثم قال: لقد زرت في إنكلترا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وأمريكا جامعات كثيرة فيها أساتذة أفضل مني ومنك في اللغة العربية، إنهم يمنحون درجة الدكتوراه في اللغة العربية. سأراسل هؤلاء الأساتذة من علماء اللغة العربية وسأطلب منهم تكوين سورة من مثل ما هو موجود في القرآن. قلت: طبعا معك العناوين، عناوين هذه الهيئات. قال: بل معي ما هو أكثر من ذلك، لقد اشتريت كتابا اسمه دنيا التعلم، تجد فيه عناوين جميع الجامعات على وجه الكرة الأرضية وجميع مراكز العلم والأبحاث والتخصصات. وأراني صديقي هذا الكتاب فإذا به مجلد ضخم يعتبر بحق موسوعة التعليم في هذه الأرض، فبه عناوين جميع مراكز العلم والثقافة في هذه الدنيا، بل وأسماء عمداء الكليات ومدير الجامعات وأسماء الأساتذة وتخصصاتهم وعدد الدارسين وميزانية الكلية واسم مسجل الكلية، فهو بحق كتاب لا غنى عنه لمن يريد مراسلة أي جامعة في الخارج. فقلت له: إنني سعيد بتفاؤلك الشديد، يبدو أنك وجدت بغيتك. قال: بل لقد انتصرت بالفعل، وسأشكرك في مقدمة الكتاب الذي سأؤلفه. وجلست أستمع إلى حماسه العلمي الجاد وخطته الطموحة لهزيمة تحديات القرآن كما يظن ويعتقد. وبعد أسبوع زارني صديقي وأعطاني ورقة قائلة: اقرأ هذا الخطاب وقل لي ما رأيك فيه. وفهمت أنه سيرسل هذا الخطاب إلى عدة جامعات في الخارج، ولكني لاحظ أنه كتب اسما مستعارا بدلا من اسمه. ولما أبديت لهذه الملاحظة قال: وهل تعتقد أن أي اسم على الخطاب له أهمية؟ إن الأهم هو مضمون الخطاب. ثم أردف قائلا: هل تعلم عدد الجامعات والمعاهد العلمية التي سأرسل إليها هذا الخطاب؟ قلت: كم؟ قال: حوالي 2000 جامعة ومؤسسة علمية ومركز للدين المسيحي الكاثوليكي والبروتستانتي، والتي تهتم باللغة العربية ومقارنة الأديان والدراسات الشرقية. قلت: ما شاء الله، ولكن يبدو لي أنك يبدو لي واضحا أنك جشع علميا. قال: إن أكثر من 2000 سورة ستنهال علي، يعني 2000 مركز كل واحد هيبعت سورة فيبقى 2000 سورة يعني. أم هل لديك فكرة أخرى لإنجاز كتابي؟ إن 2000 سورة أو أكثر تعتبر مادة دسمة لكتاب خطير. وترك لي صديقي صورة ضوئية من الخطاب باللغة الإنجليزية، وإليك ترجمة خطابه باللغة العربية. هو هنا طبعا مش هنقراها بالإنجليزي، لكن هو اللافت للنظر أنه هو هنا في بداية الرسالة بيقول يعني بيدعي أنه هو طبيب نصراني كاثوليكي عنده له عنده 41 سنة وله زميل مسلم في المستشفى التي يعمل بها يقصد به إبراهيم خليل إلى آخر الكلام. بيقول إن في مناقشات حصل بيقول هنا ده طبعا سنة 89 25/11/1989 سيدي العزيز أنا طبيب مسيحي كاثوليكي أبلغ من العمر 41 سنة ولي زميل مسلم وبالطبع فإنه يدور بيننا بين حين وآخر بعض المناقشات حول العقائد والديانات وقد ظننت يوما ما أنني قد أنجح في جذب انتباهه لاعتناق المسيحية وعلى الرغم من ذلك فقد فاجأني هذا الزميل بشيء لم أسمع عنه من قبل وهو كما يزعم أن القرآن يتحدى البشرية في جميع أنحاء العالم في الماضي والحاضر والمستقبل بشيء غريب جدا وهو أنها لا تستطيع تكوين ما يسمى بالسورة باللغة العربية كالتي توجد في القرآن ولهذا الحد كما يقول زميلي فإن القرآن يتحدى جميع البشر لإثبات أنه حقا كتاب أرسل من عند الله ولدهشتي فقد أخبرني أن السورة رقم 112 وهي من أصغر سور القرآن كما يقول لا يزيد عدد كلماتها عن 15 كلمة لسورة إيه؟ الكوثر ويتبع ذلك أن القرآن يتحدى البشرية بالإتيان بخمس عشرة كلمة لتكوين سورة واحدة كالتي توجد بالقرآن وبالإضافة إلى ذلك فقد أخبرني أنه يوجد أربع آيات للتحدي في القرآن الأولى بالإتيان بكتاب مثل القرآن ككل والثانية بالإتيان بعشر سور مثله والثالثة بسورة مثله والرابعة بسورة من مثله وأن هذه الآيات ذكر طبعا أرقام الآيات وفي النهاية أخبرني أي صديقه أن أحدا لم ولن يستطيع تكوين سورة واحدة كالموجودة في القرآن كما أن هذه التحديات قد مضى عليها حتى الآن أكثر من 400,000 سنة سيدي أعتقد أن مهاجمة هذه النقطة الهامة والخطيرة وذلك بالإتيان بأكبر عدد ممكن من السور كالتي توجد أو آمل أن تكون أفضل من تلك الموجودة بالقرآن سيسبب لنا نجاحا عظيما لإقناع المسلمين بأننا قبلنا هذه التحديات بل وانتصرنا عليهم في هذه المعركة وبإضافة إلى ذلك هل تتكرم مشكورا بإعطاء المزيد من العناوين التي من خلال مراسلتها تستطيع مساعدتي لمهاجمة تحديات القرآن والتي من المؤكد أنها ستساعدنا في مجادلة المسلمين بطريقة علمية وعلى الرغم من أن لغة الأم هي اللغة العربية إلا أنني لا أستطيع تكوين 15 كلمة التي توجد في القرآن لأن قبل كده اعترف أن ده إيه؟ مستحيل وذلك لسبب بسيط هو أنني لم أقرأ ولا أحب أن أقرأ هذا الكتاب فهل تتكرم يا سيدي مشكورا بإرسال 15 كلمة باللغة العربية أو أكثر من المستوى البياني الرفيع مكونا جملا كالتي توجد بالقرآن إنني على ثقة تامة بأن نجاحك سيكون باهرا وأكيدا الأمر الذي يجعلني آمل أن أستطيع تجميع أكبر عدد ممكن من هذه السور توطئة لنشرها في كتاب مثير سيكون عنوانه وانتهت تحديات القرآن وذلك لإثبات أنه كتاب لم يرسل من عند الله كما يدعي المسلمون لهذا فقد طلبت من زميلي إعطاء فرصة من 3 إلى 4 شهور حتى أستطيع تجميع أكبر عدد ممكن من السور من مختلف أنحاء العالم وفي انتظار ردكم أرجو أن تتقبل أخلص تمنياتي وتقديري المخلص حقا الدكتور فلان. طبعا الكتاب ده هو بعت منه كم نسخة؟ 2000 نسخة إلى كل الجماعة إلى 2000 جامعة ومعهد ومؤسسة دينية كاثوليكية وبروتستانتية وجمعية متخصصة موزعة جغرافيا بالعدل والقسطاس على جميع أنحاء الكرة الأرضية. وقال صديقي بعد حوالي 3 شهور سيصبح لدي ثروة من 2000 سورة على الأقل. قلت أو تظن؟ قال بكل تأكيد. ولكن هل لك ملاحظات على هذا الخطاب؟ وهل وجدت غضاضة في أسلوب كتابته ضد القرآن؟ بيقول له قال له ملاحظ بس حاجة غريبة يعني لماذا قلت إنك كاثوليكي رغم أنك أرثوذكسي؟ قال لأن الغالبية العظمى لأهل الغرب كاثوليك وهذا ليس المهم فما رأيك في أسلوب ولغة الخطاب؟ قلت أسلوب حماسي درامي مسيحي غيور على دينه يفاجأ بآيات التحدي بإعجاز القرآن فيستغيث بعلماء وجهابذة الكرة الأرضية، وهذا حقك على إخوانك في العقيدة، تطلب مساعدتهم فيساعدونك، وتستنصرهم فينصرونك، ولكن لماذا أخفيت عليهم فشلك وفشل أصدقائك ومعارفك في محاولة الإتيان بصورة واحدة؟ وأول مرة استنفر كم واحد؟ 174، وتاني مرة 25، ها؟ فكل دول فشل، وهو في الآخر قال مستحيل إن أنا أستطيع أن أفعل هذا. فقال له ليه خبيت إن أنت فشلت أنت والعصابة بتاعتك دي؟ قال لكي لا أثبط عزيمتهم، لذلك فقد نشدت فيهم الكبرياء العلمي وحب التفوق. أفتنكر أنهم متفوقين في كل شيء؟ قلت لا، وأظن أنك حاولت أن تحرك فيهم رغبتهم المحمومة في كراهية وازدراء الإسلام والقرآن، فأخبرتهم بأنك لا تحب قراءته، وأن عنوان كتاب خطتك الطموحة سيكون وانتهت تحديات القرآن، وهي مهمة تعتقد أنها مقدسة، ولكن هل حاولت تنصيري؟ قال إنك خسارة في المسلمين. قلت هل تعتقد أن الحماسة لكره الإسلام تنقصهم حتى تعمل على إثارتها؟ قال إنها أصول الصنعة. قلت ولماذا طلبت عناوين أخرى إضافية؟ ألا يكفيك ما تحت يديك منها؟ قال قد يكون هناك عناوين سرية غير مدرجة في هذا الكتاب قد تساعدني في إنجاح مهمتي، فكيف لا أستفيد منها؟ قلت منتهى الجشع العلمي ولكنه محمود. قال ترى ما هو رد فعلك عندما يصلني ألفي أو ألف سورة من مثل القرآن؟ هو دائما بيفكرني بال بيسموه wishful thinking، اللي هو يغرق في الأحلام. يعني الولد اللي كان معاه عصا ومش عايز يعمل حاجة، هو جرة العسل أو السمن محطوطة فوق راسه، الجرة دي الفخار، واقف يسرح بقى في أحلام اليقظة، بيقول إن أنا أخذ السمن ده وأروح أبيعه، أو العسل يعني، وأروح أبيعه ويجيب أموال، وبعدين أروح أجيب مواشي وأربيها وتنمو وتكثر وجيب غيرها وتنتج عندي ثروة طائلة، غنم يعني تملأ هذا السهل يعني، ويبقى معي فلوس كثيرة فأتزوج وكذا وأرزق أولادا ويكبر ابني فأبدأ في تأديبه وتربيته، فإذا عصاني ضربته بالعصا هكذا. فمسك العصاية وهو بيحلم وخبط الجرة فالعسل يعني انهار. فهو نفس الشيء كل شوية بيمني نفسه عايش في الايه، في هذه الأماني. ما هي إلا أماني؟ فكل شوية يقول له ترى ما، يعني هو بيبني على أحلام دايما، يقول له هتعمل ايه بقى لما تجيلي ألف سورة؟ ده انت نفسك عجزت. قل خالة ترى ما هو رد فعلك عندما يصلني ألف سورة من مثل القرآن؟ قلت إنك على شوق لمعرفة ما ستحمله لك هذه الردود، وإن شوقي لأكثر، ولكن هل تظن أن من راسلتهم لا يعلمون حقيقة تحديات القرآن الإعجازية؟ قال طبعا لا. قلت إذن لن نسبق الأحداث وعلينا الانتظار. ثم شمر صاحبنا عن ساعديه ونشط رجال البريد في جميع أنحاء الدنيا يحملون خطابه، وفي المقابل رأيت صاحبنا ينتظر حركة نشاط مماثلة في القاهرة. إن رجال البريد بقى في مصر كمان هيتعبوا في إن يجيبوا له الإيه؟ الردود، دول 2000 خطاب على الأقل. فانتظر أن تحصل حركة نشاط مماثلة في القاهرة تحمل إليه ما تطلع إليه من ردود، وانتظر شهرا ثم 40 يوما ثم 50 يوما وأراه لم يصله أي رد على هذه الاستغاثة العالمية، ففوجئ صديقي بهذا الصمت العالمي الرهيب، فاشتعل غضبا وغيظا، ولكنه كان عنيدا، فقد قرر إعادة المحاولة مرة أخرى، وهو يقول إن إنجاح المهام الجسيمة يحتاج دائما إلى التذرع بالصبر والعزيمة والإصرار. قلت سنرى. أرسل صديقي خطابا جديدا إلى نفس العناوين التي راسلها من قبل، وأراني الخطاب، فإذا هو نفس الخطاب السابق، ولكنه أضاف عليه ملحوظة هامة جاءت في 3 نقاط هذا بيانها. أولا، إن هذا الخطاب نفسه قد أرسل إلى جميع أنحاء العالم في 25/11/89، وأن الردود الكذب بقى، وأن الردود التي تلقاها من الخارج كانت حقا مشجعة جدا، وهو لم يتلقى ردا واحدا، وأن الردود التي تلقاها من الخارج كانت حقا مشجعة جدا، وهو يعتقد أنه سيتلقى الرد على خطابه الثاني خلال 2 إلى 4 أسابيع حتى يتمكن من جمع مادة كتابه المثير مع أطيب التمنيات وسنة جديدة وسعيدة، القاهرة في 20/11/1990. وبعد قراءته للخطاب الجديد الذي هو نفس الخطاب السابق بالإضافة إلى هذه الملاحظات الثلاث، أعتقد في 20/11 هي دي عندهم لها علاقة بالسنة الجديدة في عند الكاثوليك، لأنه بيهنيهم بسنة جديدة وسعيدة. بعد قراءتي للخطاب الجديد الذي هو نفس الخطاب السابق قلت هذه ثاني كذبة لك، فالأولى أنك لم تعلن لهم فشلك فيما طلبته منهم وفشل مساعديك في مصر، والثانية أنت تقول إن الردود التي وصلت كانت حقا مشجعة جدا على الرغم من أنك صفر اليدين منها. فقال لقد قلت ذلك لاستنفار همتهم إلى الدرجة القصوى، فحيث إن هناك ردودا قد وصلتني بالفعل، إذن فهناك من استطاع التفوق في مواجهة تحديات القرآن، ومن سيعلم ذلك يصبح لزاما عليه إثبات تفوقه هو الآخر، لأنني لم أخبرهم من أرسل ردا، فمن سيقرأ هذا الخطاب سيغار كيف أرسل غيره ولم يرسله. أنا أدرى منك بنفسية الغرب، إن هذا الخطاب سيشحذ همتهم إلى الدرجة القصوى، وهو ما أريده في الوقت الحالي، فالكل سيعمل على إثبات جدارته هو الآخر. قلت إذن فهذه أصول الصنعة. قال لا تتعجل الأحداث وانتظر. وأخيرا انهالت عليه الردود من الخارج، فقد أبر صديقي بما عهدني عليه بأن يريني أي رد يصل إليه، وكان أول ما وصله من إنكلترا، جامعة لندن، كلية الدراسات الشرقية الأفريقية، المركز الأفرو أسيوي، ومرفق صورة ضوئية من هذا الرد، وها هو ترجمته باللغة العربية، جامعة لندن، كلية الدراسات الشرقية إلى آخره، الأستاذ الدكتور أوين رايت، رئيس القسم. عزيزي، آمل أن تتفهم أن كلياتنا وأعضاءنا يرفضون الخوض في المنازعات الدينية، وبالتالي فإنه لا يمكننا إجابة طلبك. أستاذ دكتور أوين رايت، رئيس القسم. سألت صديقي عن رأيه في هذا الرد، فقال إنه رد دبلوماسي إنجليزي ليبرر عدم الاستجابة لطلبي، وهو رد مخيب للآمال، لأن جامعة لندن لها وزن علمي وعالمي كبير جدا، وبها أساتذة فطاحل في اللغة العربية يمنحون درجة الدكتوراه، ثم إنني لم أطلب منهم الخوض في منازعات دينية، بل إن طلبي يعتبر طلبا علميا أكاديميا 100%، فهل تكوين سورة من 15 كلمة يعتبر منازعات علمية؟ أليس لديهم علماء يستطيعون ذلك؟ وأين هو طموحهم العلمي المجرد بصرف النظر عن المنازعات الدينية كما يقول البروفيسور أوين رايت؟ قلت معك الحق، والأعجب من ذلك أن تراهم يهللون لكتاب بذيء سيء السمعة مثل ذلك الذي صنفه سلمان رشدي، بل تقف إنجلترا بكل وزنها السياسي والأدبي للدفاع عنه، مثيرة القضية على المستوى العالمي وتحت شعارات براقة مثل حرية الفكر وحرية الكلمة، ثم إذا طلبنا منهم منازلة تحديات القرآن بطريقة علمية و15 كلمة فقط يتعللون بالرفض لعدم الخوض في منازعات دينية، إنه كيل بكيلين. قال سأرسل للسيد الأستاذ الدكتور أوين رايت وناشده في خطاب جديد أن يحاول تكوين سورة واحدة فقط من مثل ما في القرآن، وأن هذا الطلب لا يدخل بتاتا تحت أي مسمى من منازعات دينية، وأطالبه أن يعتبر الموضوع مسألة علمية أكاديمية، وأن يفعل ذلك من باب الأمانة العلمية والحماس العلمي، خصوصا وأنه أستاذ كبير في اللغة العربية. وبالفعل أرسل صديق خطاب للسيد أوين رايت بهذا المعنى، وكان خطابا عاطفيا مؤثرا يذيب الجليد، وانتظر شهرين ولم يصله أي رد، ثم أعاد الكرة مرة أخرى، ولكن للسيد الأستاذ الدكتور مدير جامعة لندن شخصيا. راح بقى للرئيس بتاعه اللي هو رئيس الجامعة بقى هناك يعني. فبيشتكي بقى أوين لمين؟ لمدير الجامعة، مدير جامعة لندن شخصيا، يشكو إليه موقف الأستاذ الدكتور أوين رايت وكيف خذله في تحقيق طلبه، ومرت 3 أشهر بالتمام والكمال ولم يصل للمسكين أي رد. فأحيانا يكون السكوت من ذهب. ده أول رد من جامعة لندن. الرد الثاني من إذاعة حول العالم التبشيرية اللي هي في مونت كارلو في موناكو في فرنسا، وهي إذاعة دينية نصرانية تبث برامجها باللغة العربية لتبشير الوطن العربي بتعليم الدين المسيحي. الرد عبارة عن خطاب رقيق جاء في 65 كلمة، أهم عبارة فيه هي عبارة لن نستطيع مساعدتك. دي أهم شيء في الرسالة. فقلت للصديق الذي بدا عليه الإحباط الشديد ما رأيك في هذا الرد؟ قال هذه هي ثاني محاولة للهروب من المواجهة واللف والدوران دون جدوى سوى تعميق اعتقاد المسلمين بمصداقية تحديات القرآن. والمدهش أن الأستاذ صاحب الرد يقول إن المناقشات والتحديات لا تعطي نتيجة، الأمر الذي يصطدم علميا ونفسيا واجتماعيا مع مكونات الإنسان وطاقاته وطموحاته. المهم بيدافع يقول يعني إزاي يقولوا الكلام ده، هو الإنسان له قيمة غير بالمناقشات والمناظرات والعلم إلى آخره. فأطال الكلام في هذا، وبعدين إلى أن قال إيه، ولنا أكبر أسوة في تعليم السيد المسيح التي كان أغلبها تسجيلا تفاعليا لمناظرات ومناقشات وتحديات لإحبار اليهود، الأمر الذي جعلهم في كل مرة يبهتون من قوة حجته ومناقشاته وتحدياته. كما أن الإنسان بتحدياته للعوامل الجغرافية والطبيعية نراه قد اكتشف واخترع وابتكر وليس أول على وليس أدل على طبيعة التحدي الكامنة في الإنسان الغربي أن أطلق على أحد الصواريخ الأمريكية العملاقة اسم المتحدي تشالنجر كأحد الإسقاطات النفسية للعقلية الأمريكية التي تتحدى الفضاء رغم أن الفضاء لم يتحداها. وطبعا هذه احترقت وسقطت يعني. وإنما طلبنا منهم مواجهة تحد عمره 1400 سنة حتى نفيق المسلمين من غفوتهم لخدمة ديننا فلا إجابة. فالفضاء لا يتحداهم فيبادرون بتحديه، والقرآن يتحداهم فيقولون لا نستطيع. هذه عبارة هذا القص، هو بيستنكر موقف الإيه؟ إذاعة مونت كارلو. فبيقول لهم الفضاء لا يتحداكم وانتم بعتين له السفينة تقولوا ايه المتحدي داخل يتحدى الفضاء، فالفضاء لا يتحداهم يقولوا الفضاء لا يتحداهم فيبادرون بتحديه، والقرآن يتحداهم فيقولون لا نستطيع. نأسف منازعات، فأنت عندما تسلب مني نزعة المناقشات والتحديات فقد جعلتني لا إنسان وتحجر على عقلي إلى آخره، لقد جعلتني أكره حياتي ونفسي ثم جعلتني أكره حياتي ونفسي ثم تطالبني بكسب الآخرين بالمحبة. هو كان في الرد إيه، إن إحنا ما عندناش مناظرات وتحديات عشان والتحديات دي ما بتجيبش فايدة، لكن إحنا المفروض إيه المحبة وكلام اللي هو ما بيجيبش تعب، المحبة والتسامح يعني جيب لي استجيب للتحدي مش تقول لي الحب ومش التحدي يعني. فيقول جعلتني أكره نفسي وحياتي ثم تطالبني بكسب الآخرين بالمحبة، إن فاقد الشيء لا يعطي. وبعد هذه المحاضرة الفلسفية قلت لا تتحمل بهذه الطريقة الحادة على صاحب الرد المهذب، لقد قال لن نستطيع مساعدتك، أما القرآن فقد قال منذ أكثر من 1400 سنة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فتظاهر صديقي بعدم سماع ما قلته وعليه علامات الضيق والاكتئاب، وقال إن صبري بدأ ينفد، 4000 خطاب حتى الآن ولا إجابة. أين أمريكا زعيمة حرية الرأي في العالم؟ قلت والأعجب أنه باسم الحرية والمحبة يتم الهجوم على الإسلام بطريقة روتينية منظمة بل يومية. لقد كنت في الخارج وبالتأكيد رأيت بنفسك ذلك الكم الهائل من الهجوم المحموم على الإسلام، فتظاهر أيضا بعدم سماع ما قلته. ولما رأيته ساهما شاردا قلت إن تحديات لا يوجد لها مثيل في أي كتاب على وجه الأرض، ومر عليها أكثر من 400,000 سنة، حتى الآن لتحتاج إلى مزيد من الصبر والعزيمة والإصرار. قال إن صبري بلغ حدا اقترب من اليأس، فالنتيجة حتى الآن صفر، سواء على المستوى الداخلي والخارجي. هل عقمت البشرية عالما فذا صنديدا ينازل القرآن في 15 كلمة؟ قلت كما أنني في حيرة من أمري معك، فإن قلت لك استمر في مهمتك فأنا على يقين بأنك لن تحصل على أي نتيجة إيجابية، وإن قلت كف يدك ولا تفعل فقد تظن بي الظنون، كما أرجو ألا أسبب لك أي متاعب نفسي. قال وما ذنبك؟ إن كان لك ذنب فهو أنك فتحت عيني على حقيقة علمية لم أكن أعلم عنها شيئا، فهل هذا ذنب؟ ليت كل الذنوب تكون كذلك، إن المسألة جد وليست هزلا. فأكبرت في هذا الإحساس الجسيم بالمسؤولية، وهي مسؤولية عظيمة، إنها مسؤولية معرفة الحق من الوهم، فالحق مغنب كبير عنه الناس غافلون. وتركت الرجل وانصرفت ودعوت الله أن يهديه للحق والصواب. ندخل بقى في فصل جديد. سيطر موضوع هزيمة تحديات القرآن على تفكير صديقي، الأمر الذي جعله يفاتح كل من يعرفه وهم كثر في هذه المسألة لعله أن يجد عونا من أحدهم. وكان من الطبيعي أن يكون للسيدة خالته نصيبا من هذا الحديث، وهي سيدة مجتمع فاضلة لها اتصالات كثيرة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، ولها أيضا اهتمامات باتجاهات الأدب العربي والفكر الحديث، وإن كانت على اطلاع كبير بالقديم أيضا. استنكرت سيادتها بشدة تلك النتيجة المخيبة للآمال التي حصل عليها صاحبنا من مراسلاته لجامعات ومعاهد ومراكز العلم في الكرة الأرضية، حيث روى لها صديقي تجاربه المريرة مع علماء الأرض، فما كان منها إلا أن أرسلت بدورها هذا الخطاب، تقول سيدي العزيز باسم المسيح الكذا، تقول كلمة الفادي والعياذ بالله، أنا سيدة أبلغ من عمر 63 سنة وأعمل بالنشر، أحب الكتاب المقدس وأكره ما يسمى بالقرآن كرها شديدا والعياذ بالله، وقد سمعت عن شيء عجيب الأمر الذي يجعلني آمل أن ترد على هذا السؤال بأسرع ما يمكن، وهو هل ما يسمى بالقرآن يحتوي بداخله على أجزاء تتحدى البشرية بالإتيان بمثلها؟ وإذا كان ذلك صحيحا وأنا أشك في ذلك، إذن فلماذا حتى الآن لم نحاول انتهاز هذه الفرصة لإثبات أن هذا التحدي يعتبر من أكبر الأكاذيب التاريخية التي تصل إلى درجة الغش الديني؟ إنني في انتظار سماع ردكم الصائب والصحيح، مع خالص تحياتي التوقيع. للمرة الثالثة يقوم صديقي بطبع هذا الخطاب أفسد ويرسل إلى جميع العناوين، المرة دي إيه؟ باسم السيدة خالته لنفس العناوين. وفي تعليقين على هذا الخطاب أذكر أني قلت له إن هذا الخطاب شديد اللهجة حماسي الهدف وسيحدث أثرا دون شك وستنهال على خالتك الردود إن شاء الله. قال لا أعتقد. قلت ولما؟ قال لقد ناشدتهم أكثر من 4,000 مرة فخذلوني. إنه أمر غريب أن يصاب العالم أجمع بعقم فكري فلا يستطيع أحد من علماء القرن العشرين أن يعارض القرآن 15 كلمة فقط، وقد حدث كل شيء على يديك. طلبت منهم أول مرة العون والمساعدة لتحقيق هدف مقدس يخدم القضية الإيمانية فصمتوا صمتا مذهلا، ثم أرسلت استغاثة ثانية فوصلني على استحياء بل وبعجرفة رداني هزيلان يفيدان الامتناع وعدم الاستطاعة. إنما حدث ويم الحق لهو عجيبة جديدة تضاف لعجائب الدنيا السبعة، إنه أكبر ألغاز القرن العشرين بل إنه فضيحة القرن إن أردنا الصواب. قلت إنني أتفق معك في جزئية مما قلته، وهو أن طلبك يخدم القضية الإيمانية. فتعجب ونظر إلي يستفسر، فاستطرد، لأن الهدف من إثبات عجزهم عن الإتيان بخمس عشرة كلمة من مثل ما في القرآن سيخدم القضية الإيمانية، لأن إثبات عجزهم ليس هدفا في حد ذاته، كما أنه ليس غاية نتوصل إليها، إنما هو الوسيلة لتحقيق غاية أسمى بكثير مما يظنون. إننا لسنا بصدد مباراة لغوية أو معارضة بيانية سيحصل من ينجح فيها على جائزة أبدا. إن القرآن يخبرهم بحقيقة كبرى، وهي أنهم طالما عجزوا عن معارضته إذن فعليهم أن يعلموا أنه كتاب نزل بعلم الله من الله لهدايتهم. لذلك فقد حذرهم بعد إثبات عجزهم قائلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولما رأيته متظاهرا بعدم سماع ما قلته تكسوه حالة من الإحباط، أردف قائلا عموما: فأنا لا أحب رؤيتك متشائما هكذا وأنت المتفائل دائما، فقد خفي عليك عامل جديد جعلني على يقين من أنهم سيرسلون إليك ردودا كثيرة جدا. قلوا يا راجل خليك متفائل، بالذات المرة دي في عامل جديد هيشجعهم أنهم يردوا عليه. قال: وما هو؟ قلت: العنصر النسائي وكبر السن ومهنة النشر. قال: كيف؟ قلت: إنك أعلم مني بأهل الغرب الذين يتشدقون باحترامهم الجم للنساء، رغم أن لي فيه وجهة نظر ليس مجالها الآن، كما أن أشهر أقوالهم ladies first، يعني السيدات أولا. أما عن كبر السن فهم يهتمون به، ألم تشاهد دور المسنين في الخارج وما بها من وسائل ترفيه وعناية ورعاية صحية اجتماعية وثقافية ورياضية، كما أنهم يحترمون رجال الإعلام ومن يعمل بالنشر احتراما يصل إلى درجة الرهبة. هذه العوامل دون قصد اجتمعت في خطاب خالتك، بالإضافة إلى لغة الخطاب الشديدة والحماسية وما فيها من غلو كبير في كره الإسلام، وهو كما تعلم من الأحاديث المفضلة، يعني من الأحاديث اليومية المفضلة لديهم، فالمسلمون كما يصورونهم قطاع طرق، إرهابيون، مجرمو حرب إلى آخره. فقطعني وقال: إذن فأنت متفائل. قلت: أظن أن خطابا مثل هذا يحرك الحجر ويذيب الجليد، سيكون له رد فعل كبير، رد فعل كبير، وأعتقد أن أكثر من 70% من الجهات التي أرسل إليها سترد عليه حتما. قال: إذن سيصلني أكثر من 400,000 صورة، عموما سننظر أصدقت أم كنت من الواهمين. ولم يمضي أكثر من شهر حتى وصل إلى صديقي في أسبوع واحد 3 خطابات دفعة واحدة. قلت له: لقد صدق ظني، 3 خطابات في أسبوع واحد ودفعة واحدة، إن هذا لأمر عظيم، انتظر قليلا فستنهال عليك الردود. فقد كان صديقي يذهب يوميا إلى صندوق بريده الخاص لعله يجد خطابا يحمل إليه صورة، ثم فترت عزيمته قليلا، فكان يذهب مرتين أسبوعيا، ثم أصبح لا يذهب إلا مرة كل أسبوع، لهذا فقد وجد الخطابات 3 دفعة واحدة ذات يوم، ثم أخذ يقرأها بنهم شديد، ثم جاءني بعد فترة حاملا معه هذه الخطابات، فكانت ردودا من إذاعة حول العالم، مونت كارلو، ومن جامعة ليبك بلجيكا، ومن الفاتيكان. إذاعة حول العالم في مونت كارلو. قرأت الخطاب باللغة العربية الفصحى، هو مرسل باللغة، ولما قرأته قلت لصديقي الذي بدأ عليه الغضب والاستياء: كيف ترى؟ قال: حقا إنهم عاجزون تماما، فشلوا مثلي ومثل غيري في الإتيان بسورة واحدة. فصاحب الرد يقول في صدر خطابه بأنه على استعداد للإجابة على أي سؤال أو استفسار يثار في ذهني، شيء جميل جدا. ثم يقول إن موضوع الخطاب هام، شيء عظيم، فإن الرد على سؤالي وإن الإجابة على هذا الموضوع الهام لا شيء على الإطلاق. طلبت منه 15 كلمة، فإذا به يرد في أكثر من 300 كلمة، وليته لم يرد. قلت: لقد كنت أنت أشجع منه في الاعتراف بالفشل. قال: والأنكى والأغرب أنك تشعر في خطابه بالغرور والكبرياء وعدم الاعتراف بالفشل، حيث يقول بأن الادعاء بوجود معجزة إنما هو ادعاء خاطئ. كيف وهو موجود فعلا؟ إن الادعاء الخاطئ هو ما يقول به صاحب هذا الرد، فعليه أولا أن يثبت العكس، وإن لم يفعل يصبح ادعاء القرآن بإعجازه حقيقة. طبعا هو رد بقى على رئيس إذاعة مونت كارلو برد شديد اللهجة، ردا عنيفا قاسيا عاطفيا مؤثرا، وقال له أرسلت أطلب 15 كلمة فجاءني ردك في 130 كلمة خالية مما طلبت، أستمع إلى إذاعتكم باستمرار وأظن أنك وفريق عملك بالإذاعة تستطيعون تكوين هذه 15 كلمة التي طلبتها، أوليس من رسالة الإنجيل هداية جميع الناس بما فيهم المسلمون، أوليس في الكشف عن بطلان تحديات القرآن ما يخدم رسالة المحبة التي يرضى عنها المسيح؟ في انتظار ردكم به صورة واحدة من 15 كلمة، 15 كلمة فقط، وأرجو اعتبار خطابي بمثابة استغاثة من أخت لك في العقيدة، فهو بيختبئ وراء خلته يعني. وأرجو اعتبار خطابي بمثابة استغاثة من أخت لك في العقيدة، وفي انتظار ردكم الذي سيسعد الثالوث المقدس والعياذ بالله وسيخدم رسالة المحبة، أختك تستغيث أرجوك أرجوك. كانت هذه مقتطفات من خطاب صديق الذي أرسله باسم خالته، فهو خطاب طويل جدا مليء بالعواطف والإثارة، يحرك من كان له أذن وقلب ولسان. انتظر صاحبنا الرد الذي لم يصله حتى الآن. أما رد جامعة ليج في بلجيكا، فبيقول الرد بقى جامعة ليج بلجيكا قسم التاريخ والأدب الشرقي: سيدتي العزيزة، من الحق أن نقول إن القرآن أعلن عدة مرات بقوة وإيجابية أنه كتاب فريد ولا يوجد له مثيل، حيث قدم نفسه على أنه كلام الله، ويسمي المسلمون هذه الخاصية المميزة لكتابهم بإعجاز القرآن. وهذا الاعتقاد تنص عليه عدة آيات من القرآن، وهي: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هي طبعا بتقول إن أنا سمعت إن في حاجة المسلمين في كتابهم في تحدي، فهل فعلا ده موجود في القرآن؟ فردوا عليها بأنه فعلا موجود في القرآن، بدل ما تقرأ 170 نسخة زي ما عمل هو قبل كده عشان يتأكد أن الآيات دي موجودة في القرآن، بيحسب القرآن زي أي كتاب يعني، ممكن يتحرف زي كتبهم يعني. فالبلجيكا بقى بيردوا عليها فبيقولوا: هذا الاعتقاد تنص عليه عدة آيات من القرآن، وهي: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثالثا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الآية الرابعة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية الخامسة: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ويمكنك يا سيدتي من قراءتك لهذه الآيات أن تستخلصي أن القرآن يتحدى الكافرين. وقد سألت لماذا لم نرد على هذه التحديات حتى الآن، فأقول لك إن في الإسلام بعض معارضات للقرآن، كما أن نظرية إعجاز القرآن وخصوصا من حيث شكله ومضمون لا يشترك فيها جميع المسلمين. طبعا هذا كذب، إن مش كل المسلمين موافقين على موضوع إعجاز القرآن، ده في خلاف بينهم، فهذا كلام طبعا كذب ودجل يعني. ومن وجهة النظر المسيحية فمبلغ علمي أن المعارضات الجدلية لا تتضمن الشكل، ولكنها بالطبع تهتم بالنقطة التي تعالجها. سألت صديقي قبل أن أسأله ناظرا إلي ببعض التحدي: ما رأيك في هذا الكلام؟ قال: لابد أولا أن نشكره على الرد، ثم نشكره على خطه الجميل باللغة العربية، ولكن لي ملاحظة لا أحب أن أتركها تمر مرور السحاب، ده كلام القسيس، فهو يقول إن القرآن يتحدى الكافرين، والحقيقة أن القرآن بنص الآيات يتحدى جميع البشر وجميع الجن، يتساوى في ذلك مؤمنهم وكافرهم، فالقرآن في متناول جميع الأيدي، فلو سولت لمؤمن نفسه أن يتحدى القرآن فيفشل فسيزداد إيمانا بأنه حقا كتاب من عند الله، ليس للبشر حيلة في أن يعارضوه. أما الكافر الذي يفشل في تحديه فعليه أن يعلم أنه أنزل من الله وبعلم الله لهداية جميع البشرية. وهي نقطة خطيرة لا أحب أن تغيب عن أعين من يطلب الحق. أما أخطر ما جاء في خطابه فهو قوله بأن نظرية إعجاز القرآن لا يشترك فيها جميع المسلمين، وهو قول باطل 100%، لأن إعجاز القرآن هو رأس مال أي مسلم، وهو من عقيدة أي مسلم على وجه الأرض. فأي مسلم لا يسلم بهذه العقيدة يعتبر كافرا، لأنه بمنتهى البساطة أي مسلم يعتقد باستحالة تكوين سورة واحدة من مثل القرآن. في الآخر بيقول بقى إيه، بيقول ولو أن هذا الخطاب مشجع لحد ما، إلا أنه أيضا لم يأتنا ب15 كلمة كما طلبت مرارا وتكرارا. قلت عموما لا يأس مع الحال، ده الدكتور إبراهيم خليل بيقول له يعني لا يأس مع الحال، اكتب للسيد مارتن كل هذه الملاحظات وحاول أن تستفز حماسته مع التركيز على اعتقاده بكذا وكذا. فأقول له يعني ده خطك جميل، يبقى شكل لنا صورة بهذا الخط العربي الجميل وحاول أن تمدحه على خطه وأخبره أنه واثق من نجاح الذي سيكون باهرا وأكيدا. قال طبعا لكي أزيد من حماسه. قلت بالتأكيد، نريد فقط صورة واحدة من مثله. قال سأرسل خطابا بالتأكيد وسأركز على كذا وكذا. المهم بيقول وكان الخطاب، هو أرسل فعلا خطاب ممهورا باسم السيدة خالته التي لم يصلها أي رد على هذه الطلبات حتى قراءة هذه السطور، ثم أعاد الكرة بعد شهرين ولا استجابة أيضا. بعدين اشتكاتا برد تاني إلى عميد الكلية في بلجيكا، ثم استغاث بعميد الكلية ولا استجابة أيضا، ثم أرسل صرخة احتجاج إلى مدير الجامعة ولا حياة لمن تنادي. بعد كده تالت رد بقى جاله من الفاتيكان، قلعة وقبلة المسيحية الكاثوليكية في العالم أجمع. بيقول بقى هنا فيها فاتيكان روما إيطاليا معهد بوتيسي فيسيو الإنجيلي 10/5/1990. سيدتي العزيزة، إن عميد كلية الدراسات الشرقية بمعهد كذا الإنجيلي يشكرك لخطابك المرسل إلينا إلى آخره يعني. والحقيقة أن القرآن قد تحدى معارضيه في مواضع عديدة بالإتيان بجزء منه أو سورة من مثله، وقد كذبهم فيما يبدو بدعوى أنه أمي وأنه ليس بشاعر، ولذلك فإنه لا يستطيع الإتيان بهذا الكلام المثير الموجود بالقرآن من تلقاء نفسه. بيشرح وجهة نظر القرآن في موضوع التحدي، يقول وهذه النظرية تعني أن القرآن ممتاز للغاية في قوله وفي طريقة نظم كلامه لدرجة لا يمكن معها تقليده أو محاكاته بنجاح لأي بشر أو ملاك أو شيطان أو جني، ويطلق على هذه النظرية باللغة العربية إعجاز القرآن الكريم. ولقد صنفت عدة كتب حول هذا الموضوع باللغة العربية، وأنا متأكد أنه يمكنك إذا أردت دراسة هذا الموضوع بإسهاب أن ترجع إليه، وستجدينها في سوق الكتب الإسلامية بالقاهرة. وبوصفنا مسيحيين فنحن لا نقبل بالطبع أن يكون القرآن هو كلام الله، على الرغم من إعجابنا به حيث يعتبر القمة في الأدب العربي. فهو عشان يهرب برضو من التحدي بيقول أن الموضوع ده يحتاج لحكم لا يكون مسلم ولا نصراني عشان يحكم على التجربة. يقول هناك نقطة عملية تعوق مسألة الإتيان بسورة من مثل القرآن، وهو من سيحكم على هذه المحاولة؟ فتحتاج لمحكم عادل على دراية تامة بالأدب العربي والإسلامي، ولضمان حيادته يفضل ألا يكون نصرانيا أو مسلما، ومثل هذا الشخص من الصعوبة بمكان أن نجده بل مستحيل العثور عليه. إنها أسئلة من الصعب الإجابة عليها، كما يبدو لنا أنه من الصعوبة بمكان من ناحية العملية أن يصل الطرفان لاتفاق حولها يؤدي إلى الاقتناع التام. آمل أن تكون هذه الملاحظات القليلة قد أجابت على سؤالك أخوك في يسوع المسيح الأب ليو أرنولد. طبعا الخطاب أيضا جاء خاليا من إيه؟ من الطلب اللي هو 15 كلمة في شكل صورة. يقول لقد أعجبني جدا في رد الأب ليو هذه العبارات الجديرة بإعادة قراءتها، وهي دي خلاصة الكلام من هذا الباب الفاتيكان ده. لا يستطيع أحد الإتيان بهذا الكلام أو هذا القسيس يعني من الفاتيكان. تضمن الخطاب إيه؟ أهم شيء في الخطاب، لا يستطيع أحد الإتيان بهذا الكلام المثير الموجود بالقرآن، لا يستطيع أحد من نفسه الإتيان بكتاب رائع مثل القرآن. إن القرآن ممتاز للغاية في قوله وفي طريقة نظم كلامه لدرجة لا يمكن معها تقليده أو محاكاته، على الرغم من إعجابنا به حيث يعتبر القمة في الأدب العربي. وهي عبارات لا تقل كثيرا عن رأي المسلمين في القرآن، كما أنها شهادة من الفاتيكان حيث يقول الأب ليو إن القرآن مثير رائع ممتاز للغاية. أما رأيه شخصيا فهو يعتبره القمة في الأدب العربي، فلا يوجد في أدب العرب ولغة العرب وأسلوب العرب أي كلام يتساوى مع القرآن، فهو القمة وكفى. قال القسيس بقى، قال إنني بعد قراءة خطاب الأب ليو سأقبل على قراءة القرآن للمرة الثالثة، فالحق أنني قرأته أول مرتين وأنا له من الكارهين. أما بعد قراءة خطاب الأب ليو، وبعد أن عرفت رأيه في القرآن، وبعد أن رأيت عجز علماء الكرة الأرضية عن محاكاته وتقليده ومعارضته، فسأقرأ القرآن على أنه كلام الله حتى يثبت لي العكس ويظهر لي من يستطيع معارضته. قلت وهو ما نطالب به أي إنسان ينشد الحق ويحترم عقله وتفكيره، ولكن لي ملاحظة هامة. إنك تفهم من رد إذاعة حول العالم أنهم يستطيعون منازلة القرآن، ولكنهم لا يفعلون لعدم إثارة الأحقاد والسلبيات. يعني نحن نستطيع لكن عشان ما تبقاش في أحقاد، يعني لن نرسل لك الصورة. وأن ذلك يتم باسم رسالة المحبة. وتفهم من رد الفاتيكان أن المطلوب أولا هو وجود محكم مستحيل وجوده، فهذا يعني إيه؟ ليس إلا محاولة عدم المواجهة، يعني ده نوع من الإيه؟ من الهروب. المهم هو عمل بقى حل تاني، قال سأرسل الأب ليو ده رسالة أقول له أنني شاب ملحد قرأت رده على خالتي، وأنني ضليع في اللغة العربية، وأنني محايد، فلا أنا مسيحي ولا مسلم، وسأقول له أنني قبلت القيام بدور المحكم، وعلى سيادتي أن يرسل لنا سورة واحدة من مثل ما هو موجود بالقرآن. ففعلا أرسل يعني ردا مهذبا هادئا، طلب فيه أن ينقل له إيه؟ أي حاجة حتى لو من الكتاب المقدس 15 كلمة يعارض بها القرآن الكريم، وكان الرد باسم خالته إلى آخره، وأخبرته بأن لديها محكما عادلا ونزيها وسترضى بحكمه، وهذا المحكم لا ديني علماني يجيد اللغة العربية علما وفنا ويقرض الشعر وعلى دراية تامة ومستوفاة بالأدب العربي الجاهلي والإسلامي. يعني لقينا محكم، أنت كنت تقول مستحيل نلاقي محكم. وناشدت واستغاثت به أن يرسل إليها سورة واحدة سواء منقولة من الكتاب المدعو المقدس أو من بنات أفكار سيادته، وحتى هذه السطور لم يرسل سيادته أي رد. أرسلت خالة صديقي نسخة من خطابها للسيد الآب عميد معهد بوتي سيفيسيوس الإنجيلي بالفاتيكان، وقالت لأني على ثقة يا أبي العزيز من أن طلبي سيجاب بفضل بركة قداستكم ابنتك في المسيح. ويبدو أن تطبيق قاعدة السكوت من ذهب كان من نصيب الخطاب الثاني للفاتيكان. مرت عدة شهور دون أي استجابة، فلما أبداها لي قلت له إننا هنا في مصر نقول عن بعض أنواع من السكوت السكوت علامة الرضا، وبدأ يعني يروح بقى لصندوق البريد برضو أسبوعيا، ثم فترة عزيمته فأصبح يذهب مرتين كل شهر، ثم لم يكن يذهب خصيصا، بل لم يكن يذهب أصلا إلا إذا وجد نفسه بجوار صندوق البريد. استمر هذا الوضع حوالي سنة، ثم يأس صديقي نهائيا من وصول أي خطاب له بعد ذلك، كما خاب ظني أنا أيضا. يقول إن صديقي وعدني بإعلان ما استقر عليه بنفسه وعندما تصبح الظروف مواتية. يعني أنا في تجربة الآن شخصية مش عايز إيه، لأن إذا بدأ يفكر في الإنجذاب للإسلام، فهو الآن صاحب قضية يثيرها على مستويات مختلفة لعلهم يستجيبون له. الحقيقة يعني صعب إن إحنا نستطرد أكثر من هذا، لكن الذي يبدو إن هذا الرجل في النهاية أسلم، كما هو ظاهر من عنوان الكتاب لماذا أسلم صديقي ورد الفاتيكان على تحديات القرآن الكريم. بيقول هنا وانصرف ولم أسمع عنه آية أخبار لفترة من الزمان، وإن كنت بين الحين والآخر أجده يتصل بي يسألني عن معنى آية أو معنى كلمة، ويدور بيننا حوار هادئ حول القرآن والدين والعقيدة، ثم راح يروي لي كيف نشأ وتربى عقائديا وماذا كان يقال له عن الرسول والقرآن والإسلام والمسلمين. فإذا سألتني عن مصير صديقي العقائدي الآن فلن أخبرك، أولا لأنها مسألة شخصية تجربة مصيرية على من يرغب في خوضها القيام بنفسه بتذوق نتائجها حلوها ومرها ومن ذاق عرف. ثانيا لأن هدف هذا البحث ليس الخوض في مسائل شخصية تمس زيدا أو عمرا، وإنما هو بحث يهم جميع أهل الأرض. ثالثا لأن البشر جميعهم لو أصبحوا أتقياء صالحين متبعين منهج الله فلن يزيد ذلك في ملك الله مثقال ذرة واحدة، وإن كان العكس فلن ينقص ذلك من ملك الله مثقال ذرة واحدة، فالله غني عن جميع مخلوقاته ولكنه لا يرضى لعباده الكفر. رابعا وهو الأهم أن صديقي طلب مني عدم إعلان ذلك، أنه ليه مش هيصرح بهو وصل لإيه، فأنه طلب منه ألا يعلن ذلك، فقد وعدني بإعلان ما استقر عليه بنفسه وعندما تصبح الظروف مواتية. دي كانت نهاية الكلام، فواضح من الكلام أنه هو أسلم لكنه أوصاه ألا يعلن هذا وأن يخفيه. بدليل أنه في الآخر إيه؟ يعني عنوان الكتاب نفسه لماذا أسلم صديقي. على الأحوال نعتذر طبعا عن الإطالة، ولكن هي تجربة من التجارب التي تثبت هذا الإعجاز التأثيري، وأيضا إعجاز التحدي القرآن الكريم أن يأتوا بسورة من مثله، سواء كان إعجاز متعلقا بلغته وبيانه وتركيبه ونظمه أو أهدافه ومقاصده وأحكامه وتشريعاته أو ما حواه من العلوم والمبادئ، أو أيضا الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم في كل من يسمعه أو يتلوه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.